بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، عبادة جليلة والناس فيها يتفاوتون، وهي سبب للفوز والفلاح، سبب لسعادة الدنيا ولسعادة الآخرة، سبب للتوفيق والطمانينة. إنها عبادة بر الوالدين. الوالدان بابان إلى الجنة، إذا مات أحدهما أغلق الباب. الوالدان أوصى الله جل وعلا بهما وقارنا الإحسان إليهما بعبادته، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكر الوالدين مع شكره جل في علاه. وبر الوالدين أيها الأفاضل من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد، على فضله ومكانته ومنزلته. ولذا نرى أن بعض الناس يفرط بهذا ويترك الوالدين بحسرة لا يعلم بها إلا الله، ويخالف أمرهما ويذهب هنا أو هناك، ويصاب الأب والأم بأمراض وهموم وغموم وأحزان. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستأذنك بالجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وبر الوالدين أيها الأحبة من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت قارئا فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. وبر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وفد اليمن وأنه سيقدم إلى مكة وفيهم أويس بن عامر من قرن، فلما قدم سأل عمر رضي الله عنه الوفود التي تأتي من اليمن فقال أفيكم أويس؟ فقالوا نعم. فذهب إليه عمر رضي الله عنه وقال له هل لك أم؟ وكان بك برص يسأله عن المواصفات أو الصفات التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبرئت منه إلا موضع درهم. قال نعم. فأخبره بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أوصى عمر أن يطلب منه أن يستغفر له، فطلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يستغفر له فاستغفر له. ولما فعل ذلك قال أين تريد؟ قال الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها؟ قال لا، أريد أن أكون مع غبراء الناس، في غبراء الناس لا يريد أن يعرفه أحد. أصبح مجاب الدعوة، ترك الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح من التابعين. وأعطاه الله جل وعلا من الفضائل منها أنه مجاب الدعوة. وبر الوالدين سبب لتفريج الكروبات وزوال الهموم والغموم والأحزان. أيها المحزون، أيها المكروب، أيها المريض، التمس الفرج ببر الوالدين. نعم، عليك ببر الوالدين، تتودد لأمك وأبيك، راجع نفسك مع والديك. فقد جاء في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بأحب أعمالهم إليه، فتوسل أحدهم ببره بوالديه فكشف الله عنهم جزءا من الصخرة. وبر الوالدين أيها الأحبة سبب لبسط الرزق والبركة في العمر. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعظم الصلة صلة الوالد والوالدة. وبر الوالدين سبب للتوفيق والسعادة، لأن دعوة الوالد لولده وعليه مستجابة. ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الوالد. نعم، وصور البر أيها الأحبة كثيرة، أن نتودد إليهما وأن نتلطف إليهما بألطف وأجمل وأروع عبارة، وقل لهما قولا كريما. نعم، اختر العبارة التي تدخل السرور على الوالد وعلى الوالدة، واحذر من رفع الصوت، احذر من أن تظهر التضجر أمام الوالدين باللسان والتأفف أو بالإشارة أو بالوجه بالعبوس. فإذا أمر الوالد أو الوالدة احذر من أن يرى منك عبوسا في وجهك أو ترددا في إجابة دعوتهما. ومن صور البر أيها الأحبة النفقة عليهما لا سيما عند الحاجة، فبعض الناس أكرمه الله بالمال ويغفل عن أمه وأبيه، فنفقة الوالدان واجبة على الأبناء، ويقدمها على زوجته وأولاده، يقدم والده ووالدته في أموره وفي شؤونه على زوجته وأولاده. نعم، فإن بعض الناس يغفل ولا يعطي والده أو والدته عند الطلب. أي عقوق أعظم من هذا؟ هل تنتظر أن الوالد أو الوالدة يحتاجون إلى إحسانك؟ هل تنتظر أن الوالدة تمد يدها إليك لماذا تضطرها إلى هذا العمل وإلى هذا الصنيع؟ فبعض الناس يعتقد ويظن أنه من البارين إذا لبى رغبة والدته أو والدته عند الطلب وعند الحاجة. فالبر أن تبادر بالإحسان إليهما. قال أهل العلم: البر هو الإحسان بالقول والعمل تقربا إلى الله جل وعلا. ومن الصور البر يا عباد الله أن نحرص في قضاء حوائجهما وتلبية رغبتهما وإدخال السرور عليهما وقضاء حوائجهما وخدمتهما وإكرام الضيوف الذين يفدون إلى البيت. فبعض الناس خاصة الشباب يأتي الرجال والضيوف إلى أبيه ولا يجد من يقدم الطعام إلى أبيه وإلى ضيوفه. أي عقوق أعظم من هذا العقوق؟ أن يتحسر الوالد على أبنائه وتجد في البيت عددا منهم ولكن عند الحاجة لا يجد أحدا منهم. ومن صور البر أيها الأحبة أن نسعى في صلة من يحبون من الأقارب. فإن الولد إذا وصل صلة رحمه فإن الوالدان يسران غاية السرور بهذا الأمر. وبعض الناس يجلب الهموم والغموم والأحزان لوالديه كمن يرتكب بعض الآثام ويسيء إلى سمعة أبيه وإلى أمه ويضطر والده إلى مراجعة الجهات. وربما يتحدث الناس عن صديع ولده وعن عقوقه والوالد يتألم لهذا. فهذا عقوق عظيم. وإذا أراد الإنسان أن يبر والديه فعليه أن يستعين بالله جل في علاه ويسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالبر لوالديه وأن يشرح صدره لذلك. ومما يعينه على ذلك أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه مع والديه. أهل العلم يتحدثون عن صور عجيبة من التفريط في البر ومن الوقوع في العقوق والناس قد لا يعلمون عن هذا. فعليك أن تراجع نفسك وتعرف صور البر والإحسان. يقول بعض أهل العلم: من حرم صحبة والديه اضطرته الحياة إلى البعد عن والديه فليذرف الدمع على ذنب أبعده عن والديه وصاحبهما في الدنيا معروفا. لأن البعد عن الوالدين يؤثر بهما ويؤلم قلوبهما يتحسران على البعد. ولذلك قال أهل العلم: لا يسافر إلى بلد بعيد إلا بإذنهما. بل قال بعض أهل العلم: إذا أراد أن يسافر إلى أي أمر من الأمور وليس من فروض العين فإنه يجب عليه أن يستأذن من والديه. بعض الناس يسافر ولا يعلم الوالد والوالدة عن سفره إلا من الناس من الأقارب. فعليك أن تستأذن من والديك. وإذا قدمت إلى بلدك لا تذهب إلى أولادك ولا إلى بيتك إلا بعد أن تذهب إلى الوالدين. هذا من البر يا عباد الله. ومما يساعدك على البر أن تتذكر نعمة وجود الوالدين، تتذكر ساعة الفراق. ساعة الفراق أليمة. كم من شخص يتألم ويتحسر ويتوجد على أبيه أو على أمه أو عليهما ويقول: يا ليت ويا ليت، ويأسف على تفريطه ولم يعلم عن فضل الوالدين إلا بعد الفراق. ومن أراد أن يعرف نعمة وجود الوالدين فليسأل من فقد والده وليسأل من فقد والدته. يسأل هؤلاء يتمنون أن يجلسوا مع أمهاتهم ومع أبائهم ولو لدقائق معدودة، فلماذا هذا التفريط؟ فلماذا هذا التفريط في حق الوالدين؟ وإذا جلس الإنسان مع أمه أو أبيه تشاغل بجواله وأخذ ينظر المقاطع ويتململ وينظر إلى ساعته كأنه يمن على أبيه أو يمن على أمه بجلسته معهما. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه وليعلم وليتذكر نعمة وجود الوالدين، تذكر أن هذا من أعظم نعم الله. بكى أحد السلف عندما ماتت أمه بكاء شديدا، قالوا ولا تصبر، قالوا له ولا تصبر، قال أنا أصبر على قضاء الله ولا أعترض على ذلك، ولكنني أتحسر على باب من أبواب الجنة أغلق علي. فلا شك أن نعمة وجود الوالدين من أجل النعم، فهما مصدران لسعادة الإنسان وتوفيق الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من البارين بوالدينا. أسأل الله جلت قدرته، أسأل الله الكريم، أسأل الله اللطيف، أسأل الله الرحيم من كان بارا بوالديه أن يعينه وأن يوفقه وأن يزيده من البر والإحسان، ومن كان عاقا لوالديه أسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا. أسأل الله أن يلطف به قبل وفاتهما أو وفاته ويرده إليه ردا جميلا. وأسأل الله جل وعلا أن من كان من الوالدين على قيد الحياة أن يمد الله في عمره على طاعته، ومن كان منهم مريضا أن الله جل وعلا يعجل بشفائه، ومن كان منهم تحت الثرى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، من أسباب البر أن يقرأ الإنسان في السير ويرى إلى سير الرعيل الأول، يرى إلى سير أهل العلم والفضل، ويرى النماذج العطرة. أبو هريرة رضي الله عنه روي أنه لم يحج بعد حجة الإسلام إلا بعد وفاة والدته رضي الله عنه وعنها، لم يحج بعد حجة الإسلام، كان يفهم ويعرف ويتعبد الله بالنصوص الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيهما فجاهد، فالزم قدميها فثم الجنة، فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. وجاء رجل إلى الحسن البصري وقال يرحمك الله إنني أحضر درس القرآن وأمي تنتظرني على العشاء. تأملوا معي، أحضر درس القرآن وأمي تنتظرني على العشاء. فقال الحسن له لئن أتتعشى مع أمك أحب إلي من حجة النافلة، لئن تتعشى مع أمك أحب إلي من حجة النافلة، لأن هذه الجلسة مع الوالدة تدخل على قلبها الفرح والسرور، وهذا من البر، وبر الوالدين يقدم على نافلة الحج. فقال أن هذا أحب إلي من صنيعك هذا. ابن سيرين إذا جلس مع أمه يظن من رآه أنه مريضا لإجلاله واحترامه وتقديره لأمه، يظن أن به مرضا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت فرأى رجلا من أهل اليمن يطوف بأمه، فقال له الرجل: يا ابن عمر، هل ترى أنني وفيتها حقها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها، ولا بزفرة من زفراتها. والأمر ليس ردا للجميل فقط، بل هو طاعة لله، بل هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان مهما اجتهد ومهما فعل لن يرد حق الوالدين. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يمكن أن يجازي الولد والده على إحسانه ومعروفه مهما فعل، لكن يجتهد. والله جل وعلا يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا قرأ الإنسان في السير ورأى إلى صنيع هؤلاء وكيف كانوا يتوددون إلى أهلهم، يتوددون إلى أمهاتهم وآبائهم، عرف تقصيره. قد يقول قائل: هذا في زمن الرعيل الأول، أو في زمن مضى من السلف الصالح. أقول: في هذا الزمن فيه صور رائعة من البر والإحسان. يحدثني أحد الفضلاء يقول: من فضل الله علي، وهو لا يعرف والده، مات والده وهو في حمل، وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو صغير. يقول: من فضل الله علي لم تغب شمس يوم إلا وقد تصدقت عن أمي وأبي، وقد جعلت لهم وقفا في مكة والمدينة. وكل يستطيع أن يشارك، كل يستطيع أن يشارك في الأوقاف في هذا الزمان ولو بمبلغ يسير. ضع 100 ريال بوقف في مكة أو في المدينة أو في أي مكان عن أمك وعن أبيك. واعلموا أن أعظم البر أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الدعاء. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال: أو ولد صالح يدعو له. هذا أفضل ما يصل إلى الوالدين، أفضل من حج النافلة، وأفضل من عمرة النافلة، وأفضل من جميع الأعمال، لأن النص ورد به. فأكثروا من الدعاء، وهو علامة، أعني الدعاء للوالدين علامة على صح على صح على أن الولد من الأخيار والصالحين. فأكثر من الدعاء، واقرن دعاءك مع نفسك للوالدين، أكثر من الدعاء لهما ومن الصدقة لهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو صدقة جارية. من مات منهم فهو في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس إلا ما يأتي إليه من دعائك. فقد ورد في الحديث: ترفع درجة العبد في الجنة فيقول: يا ربي بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. تفقد نفسك يا عبد الله، والبر يكون في الحياة وبعد الممات. بعض الناس يقول: لم أدرك الوالد، أو قد فارق الحياة. أهل العلم أو بعض أهل العلم يقول: إن البر بعد الوفاة أنفع للوالدين، لأنهما في حياتهما يعملان، أما من فارق الحياة فقد انقطع عمله إلا من الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الدعاء والصدقة. عليك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما وتكثر، وتسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن تقصيرك وتفريطك. فأقول: يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا لطيف، يا سميع يا بصير، نسألك ونحن في بيت من بيوتك، ونحن في أطهر بقعة، أسألك يا أرحم الراحمين، أسألك يا أرحم الراحمين أن ترحم الآباء والأمهات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، واجزهم عنا أحسن الجزاء وأكمل الجزاء وأتم الجزاء. اللهم من كان منهم على قيد الحياة، اللهم أطل عمره على طاعتك. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره على طاعتك، وأنزل على قلبه الطمأنينة والسكينة، وأبعد عنه الهموم والغموم والأحزان والأمراض. ومن كان منهم تحت الثرى اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعلهم يا حي يا قيوم بأعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء يا أرحم الراحمين. أنزل عليهم رحمتك، أنزل عليهم رحمتك، أنزل عليهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم من كان بارا بوالديه اللهم زده من البر والتوفيق يا أرحم الراحمين، ومن كان مقصرا بحق والديه اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم نور قلبه، اللهم نور قلبه، اللهم أسعد والديه ببره وإحسانه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بر الأبناء، اللهم ارزق برنا بر الأبناء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين وأن تجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، نسألك نصرا وعزا وتمكينا للإسلام والمسلمين. اللهم عليك يا حي يا قيوم بأعداء الدين، اللهم شتت شملهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الهدى على الحدود. اللهم تقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم تقبل من مات منهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم عليك بالحوثيين، شتت شملهم وفرق كلمتهم وقلوبهم، فقد عثوا في اليمن فسادا يا حي يا قيوم. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم الطف بإخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أركان وفي كل بلدان المسلمين، فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم يا حي يا قيوم من أراد بلادنا بسون اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أحسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.